الله يا الله يزيدك. الله أكبر والله الحمد. الله يكبر. الله يكبر. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم سيغلبون في بضع سنين. الله يزيدك كمان وكمان. الله يقطع. انا يقطع. الله يقطع. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. الله الله يفك لك كمان وكمان. الله الله الله يا قرآن. كانت عليها لله لم من قبل ومن بعد. أيوة الله سبحانه وتعالى قال لك الله يطيب هي تحت الأمر والله. غلبت الروم في أهل الأرض وهم من بعد ولذين سيغلبون في بضع سنين. يا بركة يا بركة. الله أكبر والله الحمد. توكل يا رب لجل علي بالرضا يا رب. يا رب يا رب كده افتكر شبه لله الأمر من قبل ومن بعد. الله سبحانه وتعالى قال الله الله أكبر ولله الحمد. الأدب يا رب علمنا الأدب يا رب. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. الله كتر واجب ما يقدر. الله أكبر. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء يا سلام. أنا مؤكد ونعم التربية ونعم التعليم. الله الله يا عبد الله لا يخلف الله وعده. يزيدك وعلى الله يحب المن بتنزيل الدين تعبه. يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله البيت غصبا منه والله يسجل. وعد الله لا يخلف الله وعده. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله الحمد لله رب العالمين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمدا رسول الله. الحمد لله. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم أولم يسيروا في الأرض الله يا رب عليه ما علينا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة. الله لا معبود بحق الا الله سبحانه وتعالى يهينك ربنا ولا يرضى حقك. الله اكبر. الله يستشهر الناس يرضى عن اصلك. الله نعم القران الكريم. Oh. سبحان الله العظيم الله وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم الله أكبر الله أكبر ولله الحمد السلام الله فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يا حلاوة انت مستمتع أعلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ثم كان كائن كان ويوم تقوم الساعة يومئذ ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. يا بركة الله وياك. الله الله الله يا حلال يكرمك. سمع كده كان آية كده هو يرجع فرد ثاني. الله أكبر ولله الحمد. الله الله الله الله. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. سلمنا يا رب سلمنا يا رب سلمنا يا رب. الله يزيدك من نعمة الله عليك إيمانك. سبحان الله سبحان الله فسبحان الله أنا عارف السماحة فسبحان الله. الله أكبر ولله الحمد. فسبحان الله حيلة تمسون وحيلة تصبحون عليه الخم. سبحان الله حيلة تمسون وحيلة تصبحون عليه الحمد في السماوات والأرض. سبحان الله. فسبحان الله. أيوة. أنا وتعريف ربنا الرضا. آمين يا رب. يا سلام. فسبحان الله. يا النبي أفكرنا به. أفكرنا به كذا. أفكرنا به كذا. الله يا رب. فسبحان الله. الله. يا سلام. يا سلام. يا سلطان خدام عندك. يا سلام. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا. يا سيدي يا سيدي الله ربي يا سلام. وله الحمد. اي الله سبحانه وتعالى وله الحمد. يا سلام. الله اكبر. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله من الميت ويخرج الميت من الحي. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي يا مصطفى. الله يجزيك. سبحان الله. يا النبي يا النبي فكرني بها كده. فكرني بها كده. سبحان الله. لا اجري حتى التوفيق دي كده بي. ايه الله. فسبحان الله حيلة تمسون وحيلة تصبحون وله الحمد في السماء. Oh,

الله أكبر. ومن آيات اللهم يزيدك كثر المرض تقولك اللهم تقولك أبدا ومن آيات الله سبحانه وتعالى قال فعل الله ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم ومن آياته الله سبحانه وتعالى قال فعل الله ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم الله يرضى عن أصلك ونعم القرآن الكريم ونعم التبسيط العظيم الحمد لله يا سلام سبحان الله وبحمده سبحان الله إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين الله الله الله ومن آياته خلق السماوات والأرض الله الله ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف الله أكبر يا باشا وَقَوْمَ وَالْوَيْلُ النبي يا عم الله يعودك الله يعودك وفي الرحمن سمعني حتى تابسة محمد السلام المقام بتاعه يا حلاوة إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون والآيات الله أكبر ولآياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها الله يجزيك الله يكون شر المرض صلى على النبي أنا المؤكد أنا المؤكد يا سيدنا الله مرض النبوة بس يشر مرض النبوة يزيدك ونعم القرآن الكريم ونعم القرآن إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون الله أكبر والله الحمد كده كده يتجلى عليك ربنا يا رضا يا رضا يا رضا يا الله يا يا سلام على الإشراف أنا مؤخر مش الغرام يا الله الأدب يا رب الأدب يا سلام اللهم علمي الأدب يا رب ومن آياته ومن آياته من الأرض إذا الله الله الله ومن آياته أن تقوم السماء السلام. طيب. إن إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. السلام. السلام. يا هادي يا رب يا هادي. اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. هو الذي يبدأ الإنسان الناس الناس ترى والله تم والله يعني والله هي دي هي دي أنا ما أعرف من أستاذ هي دي نفسها أنا ما أعرف شوف الدلال بقى الدلال بقى شكله إيه بيعم على الجميع اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على النبي الله أكبر هي نفس الطريق تجلى يا رب النبي تجلى عليه يا رب وسمعنا خير من ذلك وله من في السماوات والأرض وله ما في السماوات والأرض كل له خالقون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يفتح عليك فتوح العارفين بالله يا سلام انا مؤكد يا سيدنا والله لله في الله يا سلام وما والذي يبدا الخلق ثم يعيده اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أول عليه وله المثل الأعلى في السماء الله يبارك فيك الله يسامحك الله يشكر الناس الله يبارك الله على الحكمه وعلى الله الله الله السماوات والأرض كل له خالقون الله يطول وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل وهكذا أيها الإخوة المسلمون استمعنا إلى هذا الترتيل المحكم وإلى هذه القراءة المتقنة لآيات الله البينات رتلها علينا فضيلة القارئ الشيخ حمدي محمود الزامل القارئ بإذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية تليفون 2 محل الدمنة مركز المنصورة. أيها الإخوة نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.